الحزب الثالث والخمسون. قال إبراهيم عليه السلام لملائكة الله: ما شأنكم وفيما أرسلتم؟ قالوا: إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله لنهلكهم بحجارة من طين متحجر معلمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحد في الفجور والعصيان. فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من أهل الإيمان، فما وجدنا في تلك القرية غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام. وتركنا في القرية الكورة أثرا من العذاب باقيا، علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من الكفرة، وذلك عبرة لمن يخافون عذاب الله المؤلم الموجع. وفي إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون العذاب الأليم، فأعرض فرعون مغترا بقوته وجانبه، وقال عن موسى إنه ساحر أو مجنون. فأخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم بالبحر، وهو آت ما يلام عليه بسبب كفره وجحوده وفجوره. وفي شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر لمن تأمل، إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير، ما تدع شيئا مرت عليه إلا صيرته كالشيء البالي. وفي شأن ثمود وإهلاكهم آيات وعبر، إذ قيل لهم والقائل نبيهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام حتى تنتهي آجالكم، فعصوا أمر ربهم فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم، فما أمكنهم الهرب ولا النهوض مما هم من العذاب، وما كانوا منتصرين لأمر. وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما مخالفين لأمر الله خارجين عن طاعته. والسماء خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض بقوة وقدرة عظيمة، وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها. والأرض جعلناها فراشا للخلق للاستقرار عليها، فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفين لكي تتذكروا قدرة الله وتعتبروا. ففروا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته، الإيمان به وبرسوله واتباع أمره والعمل بطاعته. إني لكم نذير بين الإنذار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا فرار إلى الله. ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر، إني لكم من الله نذير بين الإنذار. كما كذبت قريش نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا هو شاعر أو ساحر أو مجنون، فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل قريش، فأحل الله بهم نقمته. أتواصى الأولون والآخرون بالتكذيب بالرسول حين قالوا ذلك جميعا؟ بل هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان، فقال متأخروهم ذلك كما قاله متقدموهم. فأعرض أيها الرسول عن الذين حتى يأتيك فيهم أمر الله، فما أنت بملوم من أحد، فقد بلغت ما أرسلت به. ومع إعراضك أيها الرسول عنهم وعدم الالتفات إلى تخذيلهم، داوم على الدعوة إلى الله وعلى وعظ من أرسلت إليهم، فإن التذكير والموعظة ينتفع بهما أهل القلوب المؤمنة، وفيهما إقامة الحجة على المعرضين. وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع الرسل إلا لغاية سامية، هي عبادتي وحدي دون من سواي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فأنا الرزاق المعطي، فهو سبحانه غير محتاج إلى الخلق، بل هم الفقراء إليه جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم.

وهو أعلم بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المؤثرين لهوى النفس وحظوظ الدنيا على الآخرة. ولله سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بعقابهم على ما عملوا من السوء، ويجزي الذين أحسنوا بالجنة، وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها العبد على وجه الندرة، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات يغفرها الله لهم ويسترها عليهم. إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم فتمدحوها وتصفوها بالتقوى، هو أعلم بمن اتقى عقابه من عباده فاجتنب معاصيه. أفرأيت أيها الرسول الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه، أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك معروفه، فهو يرى ذلك عيانا؟ ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا. أم لم يخبر بما جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى ما أمر به وبلغه، أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها ووزرها لا يحمله عنها أحد، وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه تشريفا للمحسن وتوبيخا للمسيء، ثم يجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله، وأن إلى ربك أيها الرسول انتهاء جميع خلقه يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه، وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه وأحيا من أراد حياته منه، فهو المتفرد سبحانه بالحياء والإماتة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان من نطفة تصب في الرحم، وأن على ربك أيها الرسول إعادة خلق بعد مماته وهي النشأة الأخرى يوم القيامة، وأنه هو أغنى من شاء من خلق المال وملكه لهم وأرضاهم به، وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى وهو نجم مضيء كان بعض أهل الجاهلية يعبدونه لله، وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وهم قومه، وأهلك ثمود وهم قوم صالح فلم يهم أحدا، وأهلك قوم نوح قبل، هؤلاء كانوا أشد تمردا وأعظم كفرا من الذين جاءوا من بعدهم، ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم وجعل عاليها سافلها فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم من السماء كالمطر. فبأي نعم ربك عليك أيها الإنسان المكذب هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فليس ببدع من الرسل. قربت القيامة ودنا وقتها، لا يدفعها إذا من الله أحد، ولا يطلع على وقت وقوعها إلا الله. أفمن هذا القرآن تعجبون أيها المشكون من أن يكون صحيحا، وتضحكون منه سخرية واستهزاء، ولا تبكون خوفا من وعيد وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده وسلموا له أموركم. سورة القمر. دنت القيامة وانفلق القمر فلقتين حين سأل كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا الله فأراهم تلك الآية،

ولقد أهلكنا أشباهكم في من الأمم الخالية، فهل من متعظ بما حل به من النكال والعذاب؟ وكل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير أو شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة، وكل صغير وكبير من أعمالهم مسطر في صحائف وسيجازون به. إن المتقين في بساتين عظيمة وأنهار واسعة يوم القيامة في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند الله الملك العظيم الخالق للأشياء كلها المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى.